رديت لي وعودك وكفاية يا كفايتي دايما وحماية ما انت كفيل انك تجريها وإيماني سنبت يا رجاء أنا صابر مش هقرا ثقتي مستنيك ورجايا أكيد في إيمان وآلام راح تتحقق في حياتي كل المواعيد أنا صابر مش هقرا ثقتي مستنيك ورجايا أكيد في إيمان وآلام راح تتحقق في حياتي كل المواعيد ولا أودي الكفر راضي يمينك بس نور وجهك بس روحك بس بروحك مش قوة وقدرة